ناسب أصيل ينفعك، ناسب أصيل ينفعك ويشرفك نسب، يرتاح ضميرك وحيقدر معاك نسب، ويبقى نسب محترم له في الكرم نسب. اسعى ودور وشوف الاصل وتروح، ناسب اصيل ينفعك، ناسب اصيل ينفعك ويشرفك نسب، يرتاح ضميرك وحيقدر معاك نسب، ويبقى نسب محترم له في الكرم نسب. اسعى ودور وشوف الاصل وتروح، ما يهمش المال ده الانسان بكمال، هتلقى شجر الادب وياه وتروح له، الحلم طبع ومشي الذوق بكمال، وان كنت عاوز تصر القلب وتروح، الغالي غليه ويقدر فيه بكمال، الحرة حرة ودايما حافظة كرامتها. الحرة حرة ودايما حافظة كرامتها. اللي تصون الشرف خدها وغليها، ويخلي بالك معاك حتزيد كرامتها، وتنور الدار شبيه فنيار غليها، حافظ الرباية ولا تنهنش كرامتها، مدام لها غويت ورحت البيت غليها، اوعى تغرك جناين او قصور وكرم، وما تعجبكش المناظر شوف اصيل وكرم. صاحبي المثل قال مثل زي الياقوت وكرم، الراجل